بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في أدب وأحكام الزواج. يعني هنشرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب النكاح. والنكاح يقصد به الوطء ويقصد به العقد، هو أغلب ما أطلق في القرآن على العقد. أول حديث ذكره حديث عبد الله بن مسعود، حديث رقم 836، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. اتفق عليه. الحديث في البخاري أن عثمان بن عفان لقي ابن مسعود في الطريق ومعه اثنين من تلاميذه شباب، فكلمه عثمان فتنحيا، يعني راجع وراء تلاميذه، فقال له عثمان: ألا نزوجك جارية بكرا تعيد لك بعض ما كان منك؟ تفكرك يعني بأيام الشباب. فعبد الله بن مسعود قال له: إن فعلت، راح منادي بقى ليه الشباب، قال لهم تعالوا: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني هو بيروي الحديث ده عشان الشباب، اللي لأجل الشباب الذين معه، يحثهم ويحضهم على النكاح، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الحديث دوت بيدل يعني من فوائده على كمال الشريعة الإسلامية، كمال الشريعة الإسلامية، إن الزواج في الإسلام أمر مرغب فيه، بل هو من الدين، بل أحيانا يكون فرضا كما يأتي في أقوال العلماء. فالزواج في طاعة وفي ثواب وفي أجر من الله سبحانه وتعالى، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيرشد إليه وبينادي الشباب أن يبادروا إليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. خدت بالك؟ في حين أن الزواج ده عند بعض الأمم يعتبرونه نوع من الدنس أو نوع من النجس الذي لا بد منه. خد بالك؟ حتى أن بعض الأمم، طبعا نتيجة لتحريف الديانة عندهم، بيعتقدون أن المرأة دي شر، شر لا بد منه، ما فيش مناص عنه. خد بالك؟ في حين الشريعة الإسلامية بتعتبر أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج علاقة فيها أجر، فيها ثواب، فيها عبادة، ففي ارتقاء لهذا الفهم من مرتبة البهيمية والحيوانية اللي عند هؤلاء الناس إلى مرتبة العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. لأن خد بالك، بالزواج أصلا يبقى النسل الإنساني، بالزواج تعمر الأرض، بالزواج تتحقق العبودية. خد بالك، هو بيترتب على الزواج فوائد عظيمة، وجود هذا النسل الذي يعمر الكون بطاعة الله سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيل الله، زائد ان فيه عبادات بقى كثيرة جدا، يعني تتضمن يعني وتكون مترتبة على امر الزواج وامر النكاح. فالزواج امر مرغب فيه. اختلف فيه العلماء ايه حكم الزواج. بعضهم قال مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به، وبعضهم قال الزواج واجب لأن الأمر يقتضي الايه؟ الوجوب. أمر يقتضي الوجوب. جمهور العلماء على أن النكاح مستحب، نكاح مستحب، وقالوا أن الصارف من الوجوب إلى الاستحباب قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم على ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا أو ما ملكت أيمانكم، دي دليل على الصرف من الوجوب إلى الايه؟ الاستحباب. ربنا خير بين الزواج وبين ملك اليمين. فالأقرب من فصل من أهل العلم قال إن الزواج واجب في حالة إذا كان الشاب أو الفتاة يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه الوقوع في الفحش، في الحالة دي واجب عليه أن يتزوج، ويجب على وليه أن يعينه إن كان يملك. سجل وتروح توريها لوالدك تقول له بص خدنا النهاردة في الدرس في المسجد، واجب عليه أن يتزوج، واجب على وليه أن إيه؟ أن يعينه. خدت بالك؟ تقول له بقى طلع بقى تحت البلاطة عشان أنا إيه أريد أن أتزوج. وقد يكون الزواج مستحبا لمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الإيه؟ في العنت. خدت بالك حضرتك؟ وقد يكون الزواج مباحا لمن ليس له رغبة في النساء. الحالة دي مباح، لأن الزواج مش مقصود به فقط الجماع، لا، الزواج بيترتب عليه مصالح أخرى. ممكن واحد يتزوج امرأة لأجل أن ينفق عليه، دي مصلحة ولا مش مصلحة؟ أو لأجل أن تنفق هي عليه، ممكن دي مصلحة برضه. أو أنه يطمع في أن يرث منها في يوم من الأيام، لكن ممكن تموت قريب، ها؟ مصلحة برضه دي. ممكن رجل يتزوج امرأة لأجل أن تؤانسه ويؤانسها، يعني هو ما يعني رجل كبير في السن. الخطاب هنا خطاب لفين؟ للشباب، إن الشباب في الغالب هو الذي عنده رغبة في النساء وعنده شهوة، ها؟ لكن في هل غير هؤلاء من الشباب لا يشرع لهم الزواج؟ ده يشرع لهم طبعا، ومطلوب ومندوب، ها؟ فالزواج فيه مصالح عدة. ممكن رجل يتزوج امرأة تؤانسه، يتزوج امرأة عشان مثلا تخدمه، ها؟ ده أمر كله حسن، كله إيه؟ جائز، ما في حرج، خدت بالك؟ لكن هنا الحديث خص الشباب بالنداء لأنهم أحوج إلى الزواج من إيه؟ من غيرهم. لذلك الحديث ربط الزواج بأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يحصن العبد عن الوقوع في المعصية، لأن هذه الشهوة بتبقى قوية وخاصة عند الشباب، فربما يعني تدفع إلى ارتكاب بعض المحرمات أو إطلاق البصر أو فعل بعض المنكرات، فهو يحصن نفسه بالزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يبقى الزواج واجب على من يخشى العنت، مستحب لمن لا يخشى ذلك، جائز لأي مصلحة من الايه؟ من المصالح. قد يكون الزواج محرما، اللي هو بقى الزواج المحرم، أو أتزوج العفيف بالزانية، ده محرم لا يجوز. وأيضا يحرم على من يعلم أنه يخل بحقوق الزوجة. بعض العلماء يقول يكره، بعضهم يقول أحرم، يعني هو يعلم أنه لن يستطيع أن يوفي هذه المرأة حقها ويتزوج، يبقى يضيع عليه الحق، يضيع الواجب، حق المرأة ده واجب. خد بالك، تعلم فقه النكاح أمر مهم جدا قبل أن تتزوج. احنا للأسف بنعيش في يعني من ضمن مظاهر ضعف الأمة ضعف الحياة الاجتماعية بين المسلمين. تسمع عن كثير من المفاسد في الأسر، وكثير من حالات الطلاق، ونسبة الطلاق أصبحت مرتفعة في المجتمع، مطلقات كثير. بسبب إيه؟ بسبب يعني ضمن الأسباب الرئيسية عدم تعلم فقه الزواج، وما يجب على الرجل وما يجب له، إيه الحقوق اللي عليه وإيه الحقوق التي له، كيف يتعامل مع زوجته. كثير من الشباب يتزوج كده ماشيها كده زي ما تيجي، يقول لك يلا زي ما الناس بتعمل نعمله وخلاص وهي ماشية. وللأسف يعني الضعف اللي تعيشه الأمة ده أصبح بينتقل إلى الأسر وإلى الرجال. كثير من الرجال معذرة في اللفظ، يعني الشباب الذي يتزوج لم يفطن بعد، لسه ما تفطنش، تبص تلاقي كل شوية عند أمه وأعمل إيه، وأمه تقول له شمال حاضر يمين. وبرضه كثير من الفتيات بعد الزواج لم تفطن بعد، تلاقيها متجوزة ومخلفة اثنين ثلاثة ولسه كل شوية تتصل بأمها أعمل النهاردة وأسوي إيه. الأم بتدير البيت، وده خلل كبير، دليل على ضعف الشخصيات وأنها لا تستطيع أن تقوم بالمسؤولية ولا تتحمل المسؤولية. هناك يعني مظهر آخر من المظاهر المؤسفة في المجتمع، هناك من يتهرب من الزواج مع وجود الإمكانيات. يعني انت نفسك تتجوز بس مش لاقي امكانيات، في واحد بقى عنده الامكانيات ويتهرب. ليه؟ ضعف يخشى من المسؤولية. يقول لك زوجة وأولاد وبتاع، خليني كده أحسن. ده ضعف، خد بالك، لأن الزواج ده مسؤولية ويحتاج إليه رجل يتحمل هذه المسؤولية. وبعض الناس بيتزوج ويلقي المسؤولية على امرأته، ترجع بأي حاجة يتصرف بقى. كل ده خلل موجود يعني عندنا كثير من المسلمين، لأنهم لم يتعلمون ولم يطبقون دين الله سبحانه وتعالى، ولم يرجعوا إلى شرع الله في حياتهم وفي أمورهم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينادي الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إيه الباءة؟ الباءة مؤن النكاح، مؤن النكاح، وليس القدرة فقط على الجماع والوطء، بل مع الايه؟ مع مؤن النكاح. تبقى حضرتك ان هو يملك المهر، الصداق، يكون هناك سكن، تبقى حضرتك يستطيع النفقة. ولذلك الصداق ده واجب، والحديث لعله فيه إشارة إلى ذلك، إشارة أن الزواج له إيه؟ مؤنة، له كلفة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع يبقى في مستطيع وفي غير إيه؟ مستطيع. والخطاب للشباب، خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن الزواج بيحتاج لأمر إيه؟ أمر من المال، قدر من المال عشان يعطي المرأة. والمهر واجب، المهر. وقال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الماء بيسموه مهر، بيسموه صداق، بيسموه نحلة، خدت بالك؟ فهذا يجب للمرأة على الرجل. في بعض البلاد، في بلاد الهند مثلا، من الحاجات العجيبة ان الهند عندهم ان المرأة هي اللي بتقدم المهر للايه؟ للزوج. عادة بيسموها الضوطة، عادة عندهم. يعني ان واحد بيقول يا ريت، يا ريت ايه؟ ده ضعف في الرجولة يا راجل، تبقى انت قاعد مستني كده يجيب لك الفلوس. ده القوامة للرجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. النفقة دي نوع من انواع القوامة، بل ربما تكون نصف القوامة. لذلك لو ذهب هذا النصف تلاقي الرجل ايه؟ نصف قوامته راحت. اخبر حضرتك، فالمهر واجب على الرجل، واجب عليه أن يجهز بيت الزوجية بما يليق بزوجته أو بما يتفقان عليه. الحديث أيضا فيه إرشاد إلى وجوب العفة، أنه يجب على الشاب المسلم أن يتعفف وأن يسعى إلى هذا العفاف، سواء كان إذا كان مستطيع للزواج يبقى بالإيه؟ يبقى بالزواج. إن لم يستطع عليه أن يصوم ليعف نفسه عن الحرام، وده أمر مهم جدا في هذه الأزمان اللي فتحت فيها أبواب الشهوات على مصراعيه، وأصبح يعني الحرب دائرة في هذا الباب بشدة، تسليط الأعداء على المسلمين وعلى شباب المسلمين. وسائل الإعلام المختلفة المتنوعة بتعرض صور من المنكرات التي تغري الشباب وتجعلهم ينحرفون عن دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى غض البصر وحفظ الفرج، وأشار إلى الصوم. لا تستطيع الزواج يبقى عليك بالإكثار من الايه؟ من الصيام، لأن الصيام فيه سر. إيه هو السر؟ المراقبة لله سبحانه وتعالى، التقوى، لعلكم تتقون. فيجعل العبد يراقب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان الذي يسعى للعفاف أن يسد أبواب الفواحش وأبواب المنكرات، وأن يحرص الفضيلة والعفاف في نفسه، وذلك عن طريق صيانة جوارحه، السمع والبصر والإيد. مروحش مكان فيه منكرات، مكان فيه شهوات، مكان فيه نساء متبرجات وبنات متبرجات، روحش يكلم البنات. فكل ده يؤدي إلى الوقوع في المنكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه عليه الصلاة والسلام على حفظ قلب الشاب قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء ده بمعنى أنه هو حيقلل الشهوة ويحفظ نفسه من الوقوع في المعصية. والزواج كما ذكرنا واجب أو مستحب عند جماهير أهل العلم. ذكر الحديث الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اتفق عليه. الحديث طبعا كان له سبب، والسبب أن بضعة نفر أو ثلاثة رهط ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم واحد من الصحابة رضي الله عنهم عندهم محبة للاجتهاد والعبادة، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا ما لنا ولرسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف الحرص بس والفهم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن نحتاج إلى عمل يعني زائد أكتر. خلاف دلوقتي الناس بتقول إيه، يقول لك ده النبي يا أخي لسه ترسل، هو احنا نقدر نعمل زي النبي؟ خد بالك، مع أن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من العمل ها لأجل ألا يشق على الناس عليه الصلاة والسلام. المهم أن الصحابة هؤلاء النفر أرادوا أن يزيدوا في الاجتهاد، قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، والثانية ليه وأنا أصوم ولا أفطر، كل يوم أصوم، والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء تعبدا لله أعتزل النساء، وفي واحد رابع قال ليه لا أكل اللحم، قال بقى أعيش كده بقى مش هأكل ليه هذه الطيبات ها عشان أجري يعني يبقى تام عند ربنا سبحانه وتعالى محفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الأمر، وهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أقوم وأنام، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، في رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قد بلك هنا من النبي صلى الله عليه وسلم تجديد، ليه؟ لأنه أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك النكاح، بترك الزواج، وده بترك النوم، وهذا بترك الطيبات، يتقرب إلى الله، هذه ليست قربة. الحديث بيدل على وسطية الإسلام وجمال الشريعة، الشريعة التي فيها إباحة الطيبات وفيها الجمع بين المصالح، أعطي كل ذي حق إيه؟ حقه. أنت متزوج؟ الزوجة لها حق عليك. أيوة أمال إيه؟ مش فوضى، كل في حاجة، كل حاجة لها إيه؟ حق. تعرف حديث أبي، حديث سلمان دخل على، ذهب إلى زيارة أبي الدرداء، فرأى أم الدرداء إيه؟ متبذلة، لابسة ثياب كده إيه؟ يعني قديمة، مهترئة، مقطعة. ما لك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل، أخذ بالك. فسلمان رضي الله عنه دخل ينتظر أبا الدرداء، ده قبل نزول الحجاب، طب قبل نزول الحجاب. فالمهم قاعد، فدخل أبو الدرداء فقرب إليه طعاما قال كل فإني صائم، قال لا آكل حتى تأكل، شو أكل حتى ما تأكل. فأبو الدرداء هيا لين كده سمع كلامه وقعد يأكل، فطر يعني، فطر كان صايم فايه أفطر فطر. المهم جاء إلى الليل بعد ما صلوا العشاء، دخل سلمان لينام، أبو الدرداء قام يصلي، قال ماذا تصنع؟ قال أصلي، قال نام الآن، فنام، نام شوية صغيرة راح قام ثاني، قال له نام الآن، فنام، حتى إذا كان قريبا من الصبح قال قم، قال له طيلا صلي قم. أبو الدرداء كل ده سامع الكلام على مضض ها، وسلمان إيه ضيف عنده، وكان الصحابة يوقرون الإيه الكبار، سلمان كان أكبر سنا منهم. فلما أصبح اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله رأيت ماذا فعل سلمان، كنت صائما فإيه فطرني، قمت صلي قل لي نم، وقال لي سلمان، قال له إيه، قال لي إن لأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق وسطية الإسلام، وسطية الإسلام. فلا رهبانية في الإسلام، لا تبتل في الإسلام. تعرف أن بعض الصحابة خطر في باله أن يختصي ليعتزل النساء تماما ويقطع الشهوة من نفسه تماما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التبتل وعن الرهبانية لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية دي كانت شؤم على النصارى لما ابتدعوها وأخذوا بها، أدت بهم إلى نوع من الغلو والإفراط في ترك الطيبات، ثم انقلبوا عليها شر انقلاب، شر انقلاب. سبحان الله، الدين محرف كان يخالف الفطرة، يخالف الايه؟ الفطرة، فأدى إلى فساد عظيم بعد ذلك. يعني هم بالغوا وغلوا وأفرطوا في اعتزال النساء، ثم بعد ذلك بالغوا وغلوا وأفرطوا في اتيان الفواحش والمنكرات، وأصبح الأمور دي عندهم ايه؟ كل مباح. ده حتى نقل في التاريخ أنهم كانوا يرتكبون الفواحش، الرهبان كانوا يرتكبون الفواحش مع الراهبات. فالشريعة الإسلامية نهت عن التبتل، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الباب، قال: من راغب عن سنتي فليس مني. وجاء في الأحاديث أن الزواج نصف الإيمان، نصف الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر. هذا حديث حسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن فوائد النكاح ما ذكر في هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود، الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه. حديث ده حديث جميل جدا في الإرشاد إلى الزواج وكيفية اختيار أيضا الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالباء يعني بالزواج، وينهى عن التبتل اللي هو الانقطاع عن الزواج نهيا شديدا، يبدأ دليل أنه محرم. التعبد لله بترك النكاح ده أمر محرم، خدت بال حضرتك؟ بخلاف إنسان مثلا لا يرغب في الزواج الآن مثلا، ما فيش حرج عليه، لكن يتعبد لله بترك الزواج تبقى إيه؟ بدعة، ضلالة. ويقول: تزوجوا الولود الودود، صفتين في المرأة إذا أردت أن تخطب أن تتزوج لابد أن تراعي هذه الصفات التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا صفتين، صفة الولادة الولود الودود. الولود يعني كثيرة الولادة. طب أنت تقولي أنا هتجوز واحدة بكر، عارف أنها كثيرة الولادة إزاي؟ تنظر في أقاربها، في أقاربها تقول لها بقى، يعني أنت متروح تخطب إن شاء الله تشوف، قول لهم معلش عايز قائمة الخالات والعمات والإخوات والأم، كم أخت هنا كم أخ، تلاقي دي ما شاء الله 6 ودي 7 9 12، حاجة جميلة خالص. لكن تروح ليك كم أخ؟ 1. انظر حولك، لا تعبانين دول، ما فيش، تنفعش دي، احنا عايزين نكثر نسل المسلمين، والشريعة تدل على ذلك: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لذلك تكثير النسل مستحب، خد بالك، والدعوة إلى تقليل النسل محرمة، لأنها خلاف ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. منع النسل كما يأتي، منع النسل لسبب أو آخر مكروه، وتزول الكراهة عند الحاجة، اللي هو أخذ وسائل منع الحمل، مكروه وتزول الكراهة عند عند الحاجة، لكن الدعوة محرمة. ليه؟ لأن كده بيصادم الشرع، بيصادم مقصود الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يخطف الناس ويقول لهم: إني مكاثر بكم الأمم، خدت بالك، ويحثهم على الإكثار من النسل. واحد يرغب الناس في في التقليل من النسل، يقول لهم الإكثار من النسل ده بيقطم ظهر الراجل، بيخليه يشيب قبل الأوان، واخد بالك، وسبب للفقر والضنك الاقتصادي، خدت بالك، والناس حتجوع، طول شو اللي بأكلهم، ناس فسقة والله، عندهم ضعف إيمان وضعف دين، مع أن سبحان الله كثرة الناس دي سبب لقوة الأمة، سبب للهيبة، خدت بالك. وبعدين يقول لك: كل دي أفواه بتأكل. طب هم الناس بأفواه بس ولا ليهم رجلين وإيدين؟ هو اللي بيتولد ده ما قولوش إلا فهم بس وبطن، ولا ليه إيدين بيشتغل ورجل بتمشي؟ صح. طب هو هيعمل، هو بيأكل يعمل، لو في تنسيق وفي تخطيط جيد يبقى الناس ايه يوفر لها فرص عمل وفرص انتاج هتعمل، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لهم بركات من السماء والارض اذا اتقوا الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض في ايام العدل. بعض السلف لقى رمانة ها ضخمة كبيرة ها أكبر من البطيخ، فقالوا هذه كانت تنبت في زمن العدل، في زمن العدل ما كانش فيه ظلم يعني. المهم يا إخواني، الشريعة رغبت في الإكثار من من النخل. يبقى هنا في صفتين، النبي عليه الصلاة والسلام بيرشد من يرغب في الزواج ويسعى إليه أن يراعي هذه الصفات في المرأة، أن تكون ولود وأن تكون إيه ودود. يعني إيه ودود يا محمد؟ ودود من الود، الود يعني الحب، يعني بتعرف تحب جوزها، تكون حبوبة، واخد بال حضرتك؟ آه صحيح، عندها عواطف، عندها مشاعر، إنسانة رقيقة لينة طيبة، ما تكونش امرأة غليظة جافة مسترجلة تروح كده تلاقي خشونة وضرب وبتاع. سلم يا رب ايه ده خدت بالك؟ لا ابعد على طول، خلف ضر وما تخش، اوعى تدخل البيت. ها الصفات ديت اوعى تقرب منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشدك ليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة الطيبة اذا نظر اليها ايه صرت، واذا غاب عنها حفظت، واخد بال حضرتك؟ امرأة شكلها طيب، واخد بالك؟ تشوف بقى اذا غاضب زوجها منها يوما جاءت فوضعت يدها في يده قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. امرأة طيبة عندها ود وحب، مش تقول له اتفلق ان شاء الله تنام ما تقوم، ها ما بيحصل والله الى الله المشتكى، ها ما فيش تقوى ودين ولا ود وحب، ها خاصة في هذا الزمان. للصفات دي في هذا الزمان لابد ان تعتني بها. ليه؟ لان في ثقافة غربية دخيلة على الأمة الإسلامية بتدفع في اتجاه المعاكس، ان المرأة زي الراجل راسها براسه، يقولك وليه تحط ايديها في ايده، وليه تقول له ارضى عني، هيمسي السيد دي، سيبك من الكلام ده. خدت بال حضرتك؟ تقوية ايه يعني، واشعار المرأة بانها لها ايه سيادة على الرجل وفضل او مساواة، او مساواة. خدت بال حضرتك؟ فده بيجعل المرأة عندها نوع من الخشونة، وبعض النساء عندهم نوع من الاسترجال. خدت بال حضرتك؟ تقول له ليه يعني، انا اقول له ليه كده؟ ده واحده بتقول لبنتها اوعى تقولي لزوجي بحبك، بحبك فاش تقول له بحبك ابدا، ليه؟ يتنطط عليك. شوف المعاني الباطله، ها والله دي كلها معاني جاهليه دخيله على الامه الاسلاميه. النبي عليه الصلاه والسلام بيرشد الامر الود والحب، لما تكون ودود ها تتودد الى زوجها ها بالاقوال الجميله والافعال الايه الحسنه، ما يطلبه الزوج تحرص عليه. خدت بال حضرتك؟ فده البيت يعيش بنوع من الوئام والسكينه. يا سلام على الايه الجميله في سوره الروم، حافظها انت حبيبي؟ مش حافظها؟ تتجوز ازاي يا ابني؟ دي قص الزواج. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو البيت بيقوم على هذين الركنين، لازم تجيب في البيت مودة ورحمة. خدت بالك؟ شوف لما البيت بيكون مليء بالمودة والرحمة، هو الأصل كده، الأصل في الحياة الزوجية أنها تقوم على المودة والرحمة، الحب والود والتلاطف والبشاشة واللين والكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة، واخد بالك؟ وفي تراحم، يعني لو ما فيش حب يبقى في رحمة، احنا عايزين الاثنين. طب ما فيش حب كرهتها انت، يبقى في ايه؟ رحمة. امرأة ضعيفة الجانب ترحمها، واخد بال حضرتك؟ شوف الجمال، ها لازم يبقى في مودة ولازم يبقى في رحمة. فالبيوت لما تؤسس على هذه المعاني الطيبة ها تعيش انت في سعادة وهناء وسكينة يعني وراحة لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. فالجواز طيب وجميل، ما تخاف ابشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامه. فالامه الاسلاميه بفضل الله سبحانه وتعالى ستكون أكثر الأمم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا صلى الله عليه وسلم. في بقى خلاف بين أهل العلم في مسائل تحديد النسل ومسائل تنظيم الأسرة وغير ذلك، وحياتي إن شاء الله أن تنظيم النسل أو منع الحمل للحاجة جائز وبدون حاجة مكروه. آخر حديث نذكره اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اتفق عليه مع بقية السبعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد إلى صفات ترغب الرجل في المرأة. تنكح المرأة لأربع: لمالها، المال من الأسباب اللي بتجعل الرجل يسعى لليه. المرأة ما تكون غنية بيرجو هو ليه المصلحة من وراء ذلك، يقول لك تموت ولا حاجة أورث، يأخذ بالك. ولحسبها، الحسب اللي هو العائلة يعني، يكون من حسب، حسب ونسب. ولجمالها، ودلوقتي أغلب الناس بتدور على الجمال، خدت بالك. أنا بتغاظ صراحة من بعض الشباب اللي عقولهم تافهة. آه والله، يعني هو بيتجوز واحدة عشان شافها في الطريق، خدت بالك، يقول لك شفتها عجبتني، عجبني المنظر، الهيئة، خدت بالك. هو كل حاجة الجمال ده، سرعان الجمال ده ما يتغير، وسرعان أنت ما تعتاده وتمله، سرعان. تقول قولي أيوه هو صحيح كده، واحد مجرب الزهر، سرعان، خدت بالك. يعني الجمال ده أنت تعتاده وتمله. آه والله، يعني ممكن رجل يتزوج امرأة من أجمل النساء، بعد فترة خدت بالك تبص ليه بيهرب منه، مش قادر يقعد معه. ها شوف، اسمع، ان بعض الافاضل يقول لي الجمال جمال الروح والادب والخلق والدين، هو ده الاهم، هو ده الايه الهم، هو ده اللي بيرشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام. ولدينها فاظفر، فوز، الحق بذات الدين. لما تيجي تدور اهم حاجه تكون ايه دينه. الدين هيؤدبها، الدين هيجعلها تراعي حق الله سبحانه وتعالى وتراعي حقك وحق الأولاد. الزواج ده مش نزهة عابرة، مش حديث حب، سيبك من الكلام الفارغ اللي انت بتسمع عنه ده، لا، ده الزواج ده عمر، عشرة عمر، أكبر مشروع في حياة الرجل يتزوج امرأة، واخد بال حضرتك. وبعدين احنا في زماننا ده خاصة في مصر، هي مرة واحدة مسكين اللي هتتجوز فيها ان شاء الله، يعني مرة واحدة جرب تتجوز ثاني كده، ايه يا مرة واحدة. يبقى انت لازم تكون ايه، تنتقي المرأة ليه الدينة، المرأة الصالحة اللي تتقي الله سبحانه وتعالى فيك وفي ابنائك وفي مالك عبر الزمان وان طالت الحياة. ما انت مهم، خد بالك ان في بعض الشباب لسه كان النهاردة بيكلمني بيقول في واحدة صعبان علي، انا عايز اروح اتجوزها عشان صعبان علي، ظروفها صعبة شوية. غلط، ده أساس غلط تبنى عليه الحياة. في حاجة اسمها صعبان عليك؟ ها؟ هي قطة هتأكلها لأمتين وخلاص؟ لا، زواج، زواج يا حبيبي، زواج يعني الأصل فيه التأبيد، عقد إيه؟ مؤبد. النكاح ده عقد مؤبد، لازم يكون مبني على أساس إيه؟ قوي، أساس متين، قناعة وقبول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه ومصلح ورعايته لمصلحتك قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم إيه؟ بينكم. يكره أن يتزوج الرجل امرأة لا ينظر إليه ولا يعرفها، مكروه. ها مستحب أن أنت تنظر إيه؟ ليه؟ عشان تعرف أنت هتتجوز مين، عشان يحصل إيه وقام ومودة ومحبة، واخد بال حضرتك. فمهم جدا أن يبقى فيه قبول، فيه قناعة. ها فدي مسألة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بيرشد إلى صفات تجعل الرجل يرغب في المرأة: المال، الجمال، الحسب، الدين. قال اظفر بذات الدين، هل معنى ذلك ان انت تهمل الصفات الاخرى؟ ابدا. ممكن انت تطلب امرأة دينة وجميلة وصاحبة مال وصاحبة حسب، ما فيش حرج، لقيت الاربع صفات دول موجودين بها ونعمت، دي عروسة ما تتفوتش، واخد بال حضرتك؟ طيب لقيت الجمال ولقيت المال ولقيت الحسب وما لقيتش الدين، ابعد. لقيت الدين ولقيت الجمال ماشي تمشي صح، لقيت الدين ولقيت الحسب تمشي برضه. يبقى هنا المقصود ان في صفات لا ينبغي ان يتغافل عنها، وهي الدين. الاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه تربت يداك؟ في تفسيرين لاهل العلم، ايوه محمد، تفسيرين للعلماء. تربت يداك يعني التصقت بالايه؟ بالتراب. بعض العلماء بيقول التصقت بالتراب يعني علامة على الفوز، فإن الأرض والتراب فيها أصل النماء وأصل الايه؟ الخير. أصل النماء أصل الخير فين؟ في الأرض. وبعضهم بيقول تربت يداك هنا في تقدير إلا، فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك، يعني التصقت يداك علامة على الذل والصغار إيدك توعد في الايه؟ في الأرض. المهم أن الحديث فيه ترغيب فإن الزوج يكون حريص على المرأة الدينة التي تصلي تحفظ القرآن تلزم بيتها تلزم الحجاب الشرعي ملتزمة بالدين، ها؟ بيت صالح حبذا بقى، يا سلام يكون البيت صالح، ها؟ وناس أهل تقوى وأهل دين شيء جميل، واخد بال حضرتك؟ فأنت إذا سعيت أول ما تسعى تشترط امرأة ذات دين أم لا، ما في إشكال أنت بعد ذلك تبحث عن الايه؟ الصفات الأخرى التي ترغب الرجل في المرأة. احنا بننبه هنا يعني نصيحة من أخ لإخوانه، إذا كنت أنت مقدم على الزواج ينبغي أن تسعى إلى المرأة الدينة المقبولة. أن كثير من الشباب بيدور على جمال معين، خد بالك، وده من مفاسد إطلاق البصر. هو شاف مثلا منظر، شاف صورة معينة هنا ولا هنا ولا هناك من الصور المتنطورة دي، خدت بالك من الأشياء دي اللي ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ففي ذهنه بقى ليه الصورة دي، عايز يتجوز واحدة بالصورة دي بالهيئة دي بالصفات دي، ويقعد المسكين يدور سنين ويتأخر الزواج بسبب ليه؟ أشوف الله سبحان الله، اطلاق البصر ده مصيبة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إيه؟ ذلك إيه؟ أزكى، أزكى لهم، أزكى أطهر وأطيب وأفضل وأحسن لما هو يغض بصره، يبقى عنده نوع من القناعة، خدت بالك؟ يلاقي واحدة مقبولة متوسطة أقل من المتوسطة، جميلة دينة وكذا ماشي، لكن بعد بقى يبص شمال ويمين ما يعجبوش العجب، والله بعد يجيبوا له واحده من الشرق واحده من الغرب، لا لا لا لسه حته ودنها مش عارف ايه مرخيرها اصلها كبيره شويه، لا مش عارف، والله الى الله المشتكى، يعني عنده تطلع بسبب ايه؟ اطلاق البصر، واخد بال حضرتك؟ فيعني ده نوع من السطحيه في التفكير وقله الايه؟ العلم والخبره بالحياه. مهم جدا الخلق والدين اهم ما يكون في صفات المراه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. هنا الدين، والدين هيشمل الخلق، وأرشد في الحتة في الحديث الأول إلى إيه؟ أنها تكون ودود، خلق، ده خلق في المرأة تكون طيبة ولينة وسهلة ورقيقة مع زوجها. دون أهم الصفات، إذا وجدت امرأة يعني فيها هذه الصفات عض عليها بالنواجز، مش تعضها، لا يعني امسك إيه فيها ما تفوتهاش، واخد بال حضرتك؟ دي صفات مهمة جدا يعني لمن أراد أن يتزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين جميعا لزوجات صالحات، وأن ييسر لبنات المسلمين أزواج صالحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.